يفقد قدرته جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل الخامس في الغيرية وأقسام الغيرية. قد تقدم أن من عوارض الكفرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وإلى غير ذاتية. إذا كملنا حيثية الوحدة، والآن ننتقل إلى حيثية الكفرة. من حيثية الكفرة طبعا الغيرية. كفرة يعني تشتت، وإذا قلنا التشتت يعني هذا غير هذا، ولو من حيث هذا غير هذا، ولو من حيث يعني لا يمكن لهذه المفردات الوجودية أن تتصف بالكفرة إلا إذا كانت هناك مميزات حيثيات تفرق بين مفردات هذه الكفرة. جيد، هذه واضحة. الكفرة تلازم الغيرية، لا كفر بدون غيرية. في الحمل ماذا قلنا؟ عندنا كفر وفيها جهة اشتراك وفي جهة اختلاف. من حيث الاختلاف يعني الغيرية، هذا غير هذا. جيد، ثم يقسمها إلى ذاتية وغير ذاتية. ذاتية هنا يعني تلك الغيرية لذات الشيئين، إذا ركزنا على شيئين. أما غير الذاتية الغيرية بالعرض، يعني لأمر في البيت، وصف مجازي. إذا الغيرية نقسمها إلى حقيقية وغير حقيقية. ذاتية غير ذاتية، يعني في غيرية حقيقية، في غيرية مجازية، يعني بحال وصف بحال متعلق كما يقول البلاغي. فالغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد الشيئين، ركز على كم؟ ركز على شيئين تكفي. الآخر أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته، ليس بأمر في البيت بواسطة، فلا يجتمعان لذاتيهما، يعني الذات الأولى لا تنسجم ولا تجتمع، يعني تغاير الذات الثانية لذاتها، وليس لأمر يلازمها، وليس لأمر يصاحبها، وليس لأمر يلابسها. ما هي مصادر المغايرة الذاتية؟ يقول بين الوجود والعدم، وتسمى هذه الغيرية التقابل. تقابلا جيد، هنا نحتاج إلى وقفة. التقابل بين الوجود والعدم في كفرة؟ لا، لأن العدم لا شيء، الوجود في مقابل لا شيء. نعم، التغير مظن نفس أمر، لكن فلسفة هذا التغير كيف؟ أنا لا أعرف المسألة، نشوف طالب بن صالح كيف يغاير الوجود العدم مغايرة ذاتية صحيحة، ذاتية يعني حقيقية، لكن كيف يغاير الوجود لا شيء. يعني إذا ركبنا على العاقلة فيه تحليل، إذا ركبنا على الواهمة فيه تحليل. أنا أبين التحليل الواهمي مع الطالب بين التحليل العقلاني والعقلي. تحليل الواهم هو أن الواهمة تأتي وتفرض العدم في مقابل الوجود، تعطيه أصالة في متن الواقع ويغاير حينها الوجود. إذن عندنا وفقا لهذا التحليل الواهمي كم واقعية؟ واقعية تتمثل في الوجود، وواقعية وهمية تتمثل في العدم، يأتي الوجود ويدفع تلك الواقعية الوهمية. هذا تقرير واهمي، وهذا هو الذي تستأنس له النفس الحيوانية، النفس الواهمة، وهذا تقرير خاطئ، تقرير تشامحي خلاف الواقع. تقرير الدقي معه إذا أين الغيبية؟ نفس الغيبية. إذا قلت عدد لا شيء كفر أم واحدة؟ واحدة. انتفت غيبية. معنى غيبية موجودة. أنت ركز على أرحاف الوجود. ركز على أرحاف الوجود وقرب المسألة وجوديا يتضح لك الأمر. يتبين لك الأمر، يتجلى لك الموضوع. قربها وجوديا. ما معنى وجود الإيد؟ يعني هذا الوجود العام باعتبار تمثل في وجود الإنسان على تقريب الشيء، تقريب الحكمة المتعالية. هذا الوجود السائل ثابت المراد تقر في وجود الإنسان. إذا المن لمن؟ الوجود. الوجود استقر في مرتبة ثانية. وجود ساري حقيقة واحدة سارية استقرت في مرتبة وجودية هي وجود الإنسان. إذا تقربها بالتكلم المشائي، يعني المشائي الذي يقول بأصالة الوجود إن كان هذا موجود. هذا الوجود العام الاعتباري تجلى في هذا الوجود الإنساني، فالوجود الإنساني حينها قام بالعدم. إذا هذا الفضل تقريب الحكمة المتعالية أحسن. حقيقة ثانية استقرت في مرتبة إنسانية فتحقق الوجود الإنساني. إذا كيف يقابل العدم؟ ذلك الاستقرار في المرتبة، وجود إنساني في مرتبة من تلك الحقيقة الواحدة الثانية. ذلك الاستقرار الوجودي، ذلك المتن الإنساني بمجرد أن يستقر العقل ماذا تقول؟ لا يمكن أن يرتفع من تلك المرتبة. يرتفع لا معنى لارتفاع المتن. المتن لا يرتفع. واضح؟ لماذا؟ لأن الذي يرتفع أو الذي يترك فيه بعد الارتفاع فراغا يترك عدم وقابل أن يرتفع. المثل لا يرتفع. لماذا؟ لأن ما في وراء المثل حتى يرتفع. يرتفع إلى أين؟ عندك الآن وجود إنسان مستقر في مثل الواقع، كيف يرفع؟ قابل للرفع؟ غير قابل للرفع. ما هي الخصوصية التي تجعله رافضا للرفع؟ خصوصية واحدة فقط نفهمها في أصالة الوجود. ما هي هذه الخصوصية؟ ما هي الخصوصية التي تجعل المتن غير قابل للرفع على ذلك؟ لا يمكن مرض الوجود لا يمكن. هذا تقريب صحيح، لكن أنت هذا التقريب ببركة حيثية في الوجود أو يمتعدا بالذات، يعني لا يحدث حيثية تقريبية. إذا استقر في مرتبته لا معنى لارتفاعه، لا معنى لارتفاعه. ما معنى؟ ليس يعني يمكن أن يرتفع ولا يرتفع، لا. قضية الارتفاع من متن الواقع غير متصور، لا معنى لها في دائرة المعنى، لا معنى لها وليس في دائرة التصديق قناتي ونبرر على أنه لا يرتفع. المعنى لا يستقر في الدين، ارتفاع المتن من متنيته يساوق ماذا؟ يساوق أنه ليس بمتن. فهم؟ هذه الحقيقة هي التي تطرق العقل ينتزع منا ينتزع من التحليل. الوجود يطرد العقل. واضح؟ لا يمكن أن يرتفع من متنيته. ثم يأتي العقل التحليلي يؤسس هذا التحليل، يقول الوجود يقابل العدم. فهذه المقابلات في مثل الواقع في مقام الثبوت وليس في مقام التحليل تعني حقيقة المثلية للوجود. كون الوجود مثل للواقع هو الذي يضغط على الفهم لصياغة هذا العبارة، الوجود يقابل العدم. فاصل بين التحليلين، التحليل الواهمي والتحليل العقلي. مع الأسف التحليل الواهمي هو الذي يلازم الطالب. لماذا؟ لأنه يتعاطى مع المفردات العلمية معرفيا بالواهمة. كلما تأتي تفكر الواهمة هي التي تسبق. ما هو السر؟ ما هو السر؟ لماذا الملائكة لا تنظر إلى الأشياء هكذا؟ جيد، هذا الجزء من أين أتى؟ هو صحيح، ولكن لأن نحن في نشأة هكذا، نشأة نفسية، هذا راجع إلى نشأتنا. مجرد أن تقرأ القرآن، تقرأ هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي في المعنى هذا المعنى الامتدادي، صح أم لا؟ مع أنه غير كلام. فالله إذا مثل في هذا التمثيل لا تبقى على مستوى هذا التمثيل، الصادمة الحقيقة، نشأتنا هكذا، ولهذا لا تستغرب من هذه الحياة، الناس 90% يعيشون يميلون إلى هذه الحياة الوهمية، تعرف السر ما هو؟ لأنه إذا نزعت هذه الحياة الوهمية عنده هذا إذا نزعت هذا البعد الوهمي، هذه الحياة الوهمية هو عنده هذا النزع يسرق ماذا؟ يسرق الفلاح، وحيل بينه وبين ما يشتهون. بعد سنة الشيخ حتى زاد آمري كان يبين في جلسة جنة الذات مراتب الجنة، فبين أن جنة الذات ما فيها هناك عسل ونساء وخمر. فأحد الأشخاص عامي جالس في الجلسة، ربما الشيخ لم يتفت أنه كان هناك شخص عامي، قال وها جنة التي ليس فيها نساء وعسل وكذا لا أريدها، أنا لا أريدها. والحق معه، صحيح؟ إن الجنة بدون هذه الأشياء ماذا تسابق؟ تسابق العدد في ذهن هذا الإنسان، يعني أنت رميت في صحراء لا خيمة فيها ولا سكن فيها ولا شجر فيها ولا ما فيها، وفضل هذه الدنيا على تلك المشفى، صحراء. المسألة ليس هكذا، جنة الذات، جنة الذات يعني نعم أقول لي بالبساطة يعني بالشدة العديدة، صحيح أم لا؟ مثلا في جنة الواهمة، جنة الواهمة هو الذي يريدها، ممكن مثلا أنت تريد فاكهة من الفواكه تحتاج من يوفر عليك هذه الفاكهة، أما في جنة الذات أنت تفيض، أنت تصنع. نعم، المهم فالآن واضح التقريب الوجودي. نعم، هذا هو التقريب الوجودي لهذه الدقيقة. نعم، وقد عرفوا التقابل، إذا كان بين الوجود والعدم تقابل فما هو التقابل؟ يعني البعد التصوري للتقابل. يقول وقد عرف الفلاسفة التقابل بأن التقابل امتناع اجتماع شيئين. إذا تقول في محل جاءت الواهبة، نعم لا، في شيئين انتهى الأمر، في شيئين في محل تأتي الواهبة موضوع كذا، في شيئين في محل واحد، الاجهاد التي يجب أن تراعى في التقابل، في محل واحد ومن جهة واحدة في زمان واحد. وضعنا هذه الشروط، شروط التقابل واضحة جدا. يقول شيئين في محل واحد، دقق على هذه المحلية، من جهة واحدة في زمان واحد، ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيء للدلالة على كونه لذاتهما أمرا لذاتهما شيء آن امتناع اجتماع شيء أين إذا لذاتهما ليس لأمر براني لأن الغيرية غير الذاتية عندنا ثلاث أشياء شيء يغاير شيئا آخر ليس لذاته ببركة ماذا؟ ببركة أمر ثاني لا هنا يقول شيء أين إذا المغايرة ذاتية أم لا ذات الشيء الأول يغاير ذات الشيء الثاني جيد تقول في محل واحد ما هو المقصود طبعا المقصود الموضوع مثلا السواد يغاير البياض أي في موضوع واحد إذا تشرف الموضوع بالبياض لا يتشرف بالسواد والعكس صحيح والمراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع ولو بحسب فرض العقل فرض العقل هنا مثلا الإجابة والسلب حتى يشمل تقابل الإيجابي والسلب السلب رفع للوصف رفع للوصف لا رفع للوصف قد يكون رفعا باعتبار الموضوع قد يكون رفعا بدون الموضوع واضح الآن أبو عيسى مثلا لا يمكن أن يكون أبا و متزوج أو ليس بمتزوج أبا ولا شريك لأن أبو عيسى غير موجود ولو بحسب فرض العقل فرض العقل حتى يشمل تقابل الإيجابي والسلب السلب هو رفع الوصف قد يحتاج إلى موضوع وقد لا يحتاج إلى موضوع مثلا الوجود في مقابل العدم إذا سلمنا أن للعدم أصالة يعني للعدم متن ما عندنا وجود في موضوعين ثم يأتي العدم ويستقر في نفس الموضوع الوجود هو المبنى إذا ارتفع يأتي العدم ما في تعاقب على موضوعين واحد ولهذا قلت لك أنا لما قال امتناع بأنه امتناع اجتماع شيء في محل جاءت الوهمة يعني جاء البعد المادي هذا في البعد المادي أما في الوجود والعدم في محل ما في محل واضح الآن ولهذا يقول بالفرض ولو بحسب الفرض العقلي حتى يدخل الوجود والعدم العدم إذا جاء فرضا واهمة قرر المسألة بالواهمة إذا جاء العدم يستقر في الموضوع أما العدم من خاصيته رفع الموضوع رفع الموضوع أم يأتي في المحل ويستقر فيه هذا تحليل الواهمي العدم يأتي ويستقر في الموضوع تقول زيد موجود زيد معدوم زيد معدوم ما معنى يعني العدم استقر في زيد أما رفع زيدا رفع زيدا يعني رفع الموضوع ولهذا يقول ولو بحسب فرض العقل لماذا هذا القيد يقول حتى يشمل تقابل الإيجابي والسلبي إذا السلب يحتاج إلى موضوع العدم يحتاج إلى موضوع العدم يأتي ويرفع الوجود وضع الآن تسامحا هو لا يرفع الوجود أبدا إذا هذا الذي يعتقد أن الإنسان إذا توفى ينعدم ثم يرجع في يوم القيامة هذا الواهمة كبيرة جدا واهمته ضخمة بمقدار السماوات والأرض لأن الوجود يرفع لا النبي يقول خلقتم للأبد ما معنى خلقتم للأبد يعني لا يمكن أن يفنى الإنسان خلقتم للأبد هو الطرح الكلامي هو الذي خرب العالم الإسلامي لا في من خرب العالم الإسلامي كالطرح الكلام، وما في من وحد المسلمين كالطرح العرفاني. طبعا الطرق الصوفية تقريبا كلها من أندونيسيا إلى المغرب كلما نفس الضوق نفس السياق عامة، فالمتكلمين في كل بقعة هذا يقصر هذا، هذا يزندق هذا. نعم، مجرد تدخل إلى كلامية تأتي الزندقة والتكفير وكذا. يعني يقولون العرف أن يوحد والكلام يشتت. ولهذا الطرق الصوفية ليست لا تندرج تحت الفرق، فعلا أما المدارس الكلامية تندرج تحت الفرق. يشملها الرواية ستطرق أمتي إلى في مسبب الفرقة. عجيب، لماذا؟ لأنه دخل بواهمة دي يريد أن يقرب الدين. نعم يقرب الدين. والآن مطلع بعيد أن آل المدارس تقريبا من المدارس ما عدا مدرستين أنهم الكلام هو الملاك، صح لا؟ الكلام هو الذي يمثل الدين. كيف يمثل الدين مع هذه الوهمة؟ خب إذا واضح القيد هذا، ولو بحسب الفرض العقلي بأن السلب لا معنى له، لا موضوع له خصوصا العدم. يقول ولو بحسب الفرض العقل، لماذا هذا القيد؟ حتى يعني هذا الغاية من القيد، حتى يشمل هذا القيد تقابل الإيجاب والسلب، يعني تقابل الوجود والعدم، لأن العدم لا يحتاج إلى موضوع يرفع الموضوع، حيث أن متن القضية كالموضوع لهما إيجاب والسلب في القضية. تقول زيد موجود، زيد ليس بموجود، فهم لا؟ زيد موجود، زيد ليس به موجود. تأتي الوهمة وتفرض موضوعا تعاقب عليه الوجود ثم تعاقب عليه العدم، فهم لا؟ هذا هو متن القضية كالموضوع، يعني متن القضية أي قضية؟ زيد موجود وزيد ليس بموجود، زيد عالم زيد ليس به عالم، بالله عليك ليس بعالم هو رفع العلم، كيف يتعاقب على الموضوع؟ لا يتعاقب على الموضوع. يقول هذا الفرض، فرض العقلي، فرض العقلي، حيث أن متن القضية شكل القضية، زيد كاتب زيد ليس بكاتب، زيد موجود زيد ليس بموجود، زيد عالم زيد ليس بعالم، حيث أن متن القضية، متن القضية يعني هذا زيد عالم زيد ليس بعالم، كالموضوع كاف تمثيلية أم تشبيهية؟ كاف تشبيهية، كالموضوع لهما للقضيتين أو للإيجاب والسلب. نعم للقضيتين، يعني للإيجاب والسلب، الإيجاب يتمثل في قضية إيجابية والسلب يتمثل في قضية سلبية، كالموضوع للإيجاب والسلب. خلاص نقطة، المفروض هنا عندكم نقطة. نقطة. يقول موضوع جديد، وتقييد التعريف بجهة واحدة، لماذا قيدها بجهة واحدة؟ لأن إذا تعدد الجهات يرتفع التقابل. واضح الآن؟ زيد عالم ليلى جاهلة، في تقابل ما في وحدة، وحدة الموضوع غير موجود. وتقييد التعريف، تعريف تقابل ماذا قال؟ امتناع اجتماع شيئين في محلين، يعني في موضوعين في محل واحد من جهة واحدة. وتقييد التعريف بجهة واحدة لإخراج ما اجتمع منهما، يعني من المتقابلين في شيء واحد من جهتين، ككون زيد أبا لعمرو وابنا لباقر. لماذا؟ إضافة تختلف أم لا؟ الجهة تختلف. والتقييد بوحدة الزمان، زيد جاهل السنة الماضية، زيد عالم هذه السنة درس وتعلم. نعم، والتقييد بوحدة الزمان يشمل ما كان من التقابل زمنيا، زيد عالم البارحة، زيد جاهل قبل البارحة، فليس عروض الضدين لموضوع واحد كالبياض والسواد أو العلم والجاد. اكتب العلم عشان العلم والجاد في زمانين، أو ما تقول العلم والجاد، قل بياض والسواد أحسن، لأن قد ضدين العلم والجهل بلا فعلنا. فليس عروض الضدين موضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعليم. التفاحة عند بدو نضجها خضراء، عند تمام نضجها صفراء. في تبات؟ لا في تبات. لماذا؟ لأن البعد الزماني دخل في البيت. التفاحة خضراء عند أول نضجها، صفراء عند تمام نضجها. ولا يلتقط التعريف. هنا يأتي بإشكال على التعريف بالمثلين. أولا، ما معنى المثل؟ المثل دائما عندنا طبيعة نوعية، هذه الطبيعة النوعية لها أفراد، فالفرد الأول كزيد يماثل الفرد الثاني عمر، يماثل في ماذا؟ في الطبيعة، يماثل في الطبيعة، يماثلون في الطبيعة. لكن هذا المصداق الأول، زيد متلبس في الطبيعة الجميع، هل يماثل عمرو في محد الشخصات؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذا التكرر الوجودي محال، تكرر الوجودي حتى بالشخصات محال. إذا سلمنا بكل الشخصات لم نسلم بالمكان بالزمن، واضح معنا؟ إذن التكرر في الوجود المحل. إذن هذه المثلية مثلية بالعرض، مثلية لأنها طبيعة واحدة، يعني مثلية بالحقيقة وليس بالشخصات، مثلية في الطبيعة الآن ثانية. أنا مثلك في الطبيعة، واضح معنا؟ يقول ولا ينتقب أو لا ينتقب التعريف، تعريف التقب لينا متقب بالمثلين. جيد، واضح المثل الآن. الممتنع اجتماعهما عقلا، يجتمعان؟ لا، لأن أحد المثلين لا يدفع الآخر بذاته التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهم، وإنما يمتنع اجتماعهما للشخصات، لأن الشخصات تتكرر أم لا؟ لا تتكرر. هنا الشخصات تقريب مهام، إذا تريد قربها وجودين ماذا تقول؟ تكرر الوجود مستحيل، وإنما يمتنع اجتماع المثلين لاستحالة تكرر الوجود الواحد كما تقدم في مباحث المثل. كيف نكتشف عدم التكرر الوجودي؟ أولا بتحليل الوجود، تقول الوجود إذا استقر في مرتبتين لا يمكن أن يستقر في مرتبة ثانية، هذا تحليل ثبوتي. تحليل إثباتي، شخصات، شخصات يعني أعراض مشخصة، إذا تشخص في شخصة هنا مثلا زمنية أو مكانية لا يمكن أن يتشخص به بنفسه وبنفس الشخصة شخصات في مرتبة، يمكن؟ لا يمكن. هذا تقريب ثبوتي وذاك تقريب إثباتي، يعني تروح إلى مقام الإثبات. أنت تصل إلى الواقعية في مقام الإثبات من خلال ماذا؟ الأعراض. ما عندك طريق إلا الأعراض. لا يمكن أن تجد مفردة وجودية لها مكان ما حيز ما وتتكرر في مرتبة أخرى بنفس الحيز، هذا غير معقول. هذا تقريب إثباتي من خلال الشخص. التقريب الوجودي واضح، التقريب الوجودي ثبوتي، الوجود إذا استقر في مرتبته لا يمكن أن يتكرر في مرتبة أخرى. لماذا؟ لأنه إذا تكرر يعني تخلى عن مرتبته الأولى، وهذا لا يمكن، لأن المتن لا يتخلى عن مرتبته. قضية التخلي عن مرتبته غير معقولة، لا يمكن أن تعقل، وإنما يمتنع هذا الاجتماع لاستحالة تكرر الواحد، تكرر الوجود الواحد كما تقدم في مباحث، وقربناها بالوجود وبالشخص ثبوتا وإثباتا. إذن إذا طرد المثل طرده بماهيته أم بشخصاته؟ بشخصاته، لا يمكن أن تتكرر. إذن لا يجتمعان، هذا السبب، ليس ما تركز على الماهية، تقول اجتمع في الماهية، اجتمع في الماهية، حتى في الماهية، حتى التقريب بأصالة الوجود، بناء على تقريب ابن سينا في إبطاله لمبنى رجل الهمداني. إذا تتذكر في مبنى رجل الهمداني قربنا عرفانيا وفلسفيا، أخلوف المكان، هذه أكررها لأنها لا يفهم إلا من طرف العرفان، لما طرف العرفان يقربها بالطالب والطالب تبقى مبهمة مع إلى وفاته إلى ما طرف العرفان. شيخ الرئيس التقى مع رجل الهمداني، شيخ الرئيس ذهنية مهوية والعارف ذهنية وجودية، قال له الكل الطبيعي موجود، أنت بذهنيتك المهوية كابن سينا الكل الطبيعي موجود، ماذا تفهم؟ تفهم أن الكل الطبيعي في المتنمس الواقع خالع الشخصات، عريان من الشخصات. معقول أنت مهوي؟ الشخصات هي التي تشخص المهوية، لا، كل طبيعي بدون مشخصات لا مستحيل. معنى فلسفيا ودقيا الا بشرط لا موجود خالص، الا بشرط موجود، ابن سينا يقول الا بشرط ينسجم مع هذا الشرط، كل طبيعي في افراده موجود، هذا يقبل ابن سينا، كل طبيعي في افراده. اما الكل الطبيعي عريان يعني بشرط لا، حتى ان الشخصات موجود في الخارج، هذا غير معقول. لماذا؟ بذلك التشخص عندهم هو تلك الاعراض المشخصه، بتلك الاعراض يتميز عن غيره. هذا رجل هذا الذي تعجب ابن سينا، كيف يرفض هذا المساله البديهيه؟ ابن سينا دينيه مهويه. اذا هنا اختلاف فلسفي ام اختلاف هرمونيتيكي؟ هرمونيتيكي معظم، ليس اختلافا فلسفيا، وبعبارة أخرى الذهنيات تختلف، الخلفيات الذهنية في قراءة الواقع تختلف، مشكلة هناك ليس المشكلة في الاختلاف. فابن سينا لما رفض تقريب رجل الهمداني، تفهم رجل الهمداني حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، أب مع أبناء، أب هو الكل الطبيعي مع أبناء زيد عمرو عامة موجود في الخارج، إذا واحد مع أبناء، واحد مع أبناء التقريب المهوي كينا وغير معه. ما معنى واحد مع أبناء؟ يعني واحد يتكرر، يعني زيد هو عمرو هو ليلى، غير معقول تماما، مهوي مرفوض، خلفيات المهوية في فهمة تتخرب بطبيعة الحاجة، يقبل أم يرفض؟ يرفض. يأتي بالتقريب الذي ينفذ الكل الطبيعي في زيد زيد وفي ليلى ليلى، ما عنده علاقة مع زيد، إذا الكل الطبيعي في زيد له الكل الطبيعي الخاص، كل الطبيعي في ليلى كل الطبيعي الخاص، آباء مع أبناء، آب مع ابن، آب مع ابن، كل الطبيعي في زيد غير الكل الطبيعي في ليلى غير في عمرو، إذا كل الطبيعي في زيد زيد، كل الطبيعة في ليلى ليلى، كل الطبيعة في عمرو أبا مع أبن، ليس أبا مع الأبن، كارثة. التقريب العرفاني لا، التقريب العرفاني الحق مع من؟ الحق مع إرادة العمل. أولا إذا أنت انطلقت من فضاء عرفاني غير الصلاة بينه وبين الأهل والغريب. يعني عندك خلفيات تقرأ الواقع خلاف خلفية ابن سينا. مثلا أردنا هنا التعويل هرمونيتي. إذا قلنا نقرب المسألة عرفانية، الماء الهلفائمة هنا تخرج أم لا؟ تخرج من العين، يعني في الوجود، يعني الوجود والشهود. أنت كإنسان وأنا كإنسان ولا أي كإنسان حقيقة واحدة، أنت مجلى لها وأنا مجلى لها وأنت مجلى لها، حقيقة شرعية منبسطة تشألت فيك أنت وتشألت في ليلى وتشألت في عمرو وتشألت في أنا. أبوك واحد فاهمي واحد وجودي، الصفاء يختلف تماما. ابن سينا كيف فهم هذا المسألة؟ واحد فاهمي. وكيف فهم المسألة في الخارج؟ هذا الواحد الفاهمي إذا خرج إلى الخارج وتمثل في زيد وفي ليلى، يعني زيد هو ليلى وليلى هي زيد، أما غير معقول. فيجب أن نكفر الأباء، إذا كفرنا الأباء تتكفر الأبناء، أباء مع أبناء. أما إذا قبضنا المسألة عرفانية فاهمة خرجت بشرط لا موجود في الخارج عليا فلقراب عندنا كل طبيعي شيعي. وهي حقيقة واحدة وأنتم شغلات رب الأنواع إذا تنزل، ولكن رب الأنواع ليس الأفلاطوني العرفاني، يعني حقيقة واحدة سارية منبسطة، أنت شأن منها وأنا شأن منها، أبو الواحد أم لا؟ أبو الواحد سيري وأبناءك، أين ذلك الفهم من ذلك الفهم؟ إذن بناء على التقريب السيلوي كل فرد له طبيعة خاصة به، حتى على التقريب المئوي يتكرر ولا يتكرر؟ يتكرر الكل الطبيعي؟ لا يتكرر، لماذا؟ أباء مع أبناء، حتى إذا قلنا في الطبيعة لأن هذا الاشتراك اشتراك فاهمي أم خارجي؟ اشتراك المثلين في الطبيعة الإنسانية اشتراك فاهمي سنخي وليس واقعي، الواقعين كل طبيعة منفصلة عن الطبيعة الأخرى. غاية الأمر أن هذا الانفصال أنت لا يمكن لك أن تلمسه إلا من خلال الشخصات. أما على التقريب الوجودي تحتاج إلى الشخصات، المرتبة الوجودية تكفي، ها؟ تمايز بالمرتبة. لا، واحد بالسنخ ولا واحد بالخارج؟ لا بالسنخ، أما في الخارج أنت كل طبيعي مستقل وأنا كل طبيعي مستقل. غاية الأمر كشف هذا الاختلاف بالشخصات، يعني يرجع إلى الاختلاف، يرجع إلى الماهية. إيه، ولكن كيف الخارج؟ نعم، ولكن خب كيف تكتشف الطبيعة؟ كيف تكتشف أن هذه الطبيعة غير هذه الطبيعة؟ ما عندك طريقة على مبنى أثر الماهية إلا الشخصات، صح أم لا؟ جاء الفارابي وقال الشخصات ما هي كرلت، كيف تتميز؟ فدخل مفردة جديدة قال التشخص بالوجود، صح أم لا؟ قرأتموها خب جيد. ولا ينتقب أيضا بنقيض اللازم وعين الملزم. على يقول إشكال كذلك خلط بين التقابل الذاتي والتقابل المجازي والعرضي. ولا يناقض أيضا بنقيض اللازم وعين الملزم. عندما ملزم واضح الآن، وهذا الملزوم عنده لازم لأن لكل ملزوم لازم، تأتي إلى نقيض اللازم، نقيض اللازم قسه إلى الملزوم يجتمع لا يجتمع، لماذا؟ لأن الملزوم إذا تمدد في لازمه شأنه أم لا؟ شأنه، وإذا جاء شيء يرفع اللازم هذا الشأن بطبيعة الحال يرفع الملزوم أم لا؟ يرفعه، لكن بالذات أم بالعرض لرفعه لله. إذا لم تقبل ذاتي أم عرضي؟ قبل عرضي. تقول و ولا ينتقل التعريف أيضا بنقيض اللازم وعين الملزوم، يعني نقيض اللازم يرفع عين الملزوم. يقول فإن نقيض اللازم إنما يعاند عين الملزوم لمعاندته للازم الذي هو نقيض ماذا؟ نقيضه الذي هو نقيض نقيض اللازم. فامتناع اجتماع نقيض اللازم مع الملزوم بعرض نقيضه، يعني بعرض اللازم لا لذاته، لا تخلط، نحن في التقابل الذاتي وليس التقابل العرضي. جيد، اكتب هذه الضمائر حتى لا تشتبه حين التدريس او حين المباحثة. فإن نقيض اللازم، يعني عندنا سين صاد، صاد لازم، سين ملزوم، سين صاد، واضح الآن؟ فإن نقيض اللازم يعني لا صاد، إذا قلنا سين صاد، سين ملزوم ينبسط في لازمه كالعدد ينبسط في ماذا؟ في الفردية. عندنا عدد مثلا ثلاثة ينبسط في الفردية، لازم ولا لا؟ لازم، وإذا سلمنا بأنه لازم. إلا فردية يعني الزوجية، إلا فردية نقيض للفردية، وبالتالي نقيض للثلاثة أم لا؟ لكن نقيض بالذات أم بالعرض؟ نعم. فإن نقيض لازم يعني لا صاد إنما يعاند عين الملزوم سين لمعاندة هذا النقيض اللازمة. ماذا يمثل اللازمة؟ هو نقيضه. فامتناع اجتماع نقيض اللازم مع الملزوم بعرض نقيضه، يعني بعرض اللازم لا لذاته، صحيح أم لا؟ واضح الآن؟ بينك مسألة بلسان عرفاني، عندنا ذات تمددت في شأنها، تمددت في شأنها، مثلا ذات مقدسة تمددت انبسطت في القابض، ما هو الذي يرفع القابض؟ لا قابض، يعني الباسط معها عاملة. إذا تقول الباسط يناقض القابض، يقابل، قول أحسن ما نقول يقابل، مقابلة مطلقة، يقابل القابض، فهمنا؟ يقابل وزن يعني يرفعه، الباسط قابض. إذا انبسطت الذات المقدسة في شأن القابض، من حيث هذا الشأن تبسط أو لا تبسط؟ لا تبسط، إذا بسطت من شأن آخر، من حيث أمر، من حيث الباسط، أما من حيث القابض لا يمكن. إذا تعينت بالقابض لا يمكن أن تتعين بالباسط أبدا. فإذا جاءت الساعة يقبض أم لا يقبض؟ يقبض الدنيا أم يقبضها؟ تقول لا شيخنا العزيز، إذا جاءت الساعة ممكن الله لا يقبض، لا ولا لا، تعين، إذا تعين بالقابض بعد انتهى الأمر، لا تأخير في الساعة. إذا تشأن بلازم، ما هو؟ الباسط، لا يمكن أن يتشأن هناك بالقابض. لماذا؟ لماذا؟ معنى الباسط إذا تشأن بالقابض، إذا تشأن بالباسط ما هو مقابله؟ القابض. إذا هنا يضاد الذات المتشأن بالباسط أو لا يضاد؟ يقابله أو لا؟ يقابله، يقابل الذات بما هي ذات أم الذات المتشأن بالباسط؟ ولكن تقابل بالعرض أم بالذات؟ بالعرض. لماذا؟ لأن الذات قد تتشأن بالقابض، ذات لا في شرط، نعم لا في شرط. والغيرية غير ذاتية، بعد ما ثبتنا الذاتية يأتي إلى غير ذات، يعني المجلسية. أن يكون الشيئان لا يستمعان لأسباب أخر، يعني غير أخر، لأسباب أخر غير ذاتهما. الشيء والشيء ليس بينهما تقابل، يدخل شيء في البين يلازم الشيئين يجعلهما مفترقين متقابلين كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم. نقرب لك المسألة البارحة درست هذا الدرس في بداية الحكمة وتعجبت في هذا التحليل، لم أفهم هذا اللف والنشر المرتب، هذا لف ونشر مرتب وتسمى خلافا، هذا التقابل يسمى خلافا في الاصطلاح. الأول ماذا يسمى؟ تقابلا، هذا يسمى خلافا. نقرب لك المسألة بالتقريب الذي قررته البارحة، العبارة ما تنساني، ونقربه بتقريب جديد. الحلاوة تستقر في السكر، وبعبارة أخرى السكر تشأن بالحلاوة. إذا نقرب لك المسألة باللسان العرفاني تفهم جيدا، باللسان المهوي دائما يأتي الانفصال أم لا، فأنت تتكلف الاتصال صحيح؟ أما إذا قلت شيء تشأن دائما يبقى حقيقة واحدة بسطا، فحيثية الجمعية موجودة. إذن الحلاوة السكر تشأن، بماذا؟ بالحلاوة. والسواد فحم تشأن بحيثية السواد. الحلاوة خالفت السواد، المفروض في السكر أم خارج السكر؟ هذا الذي قررته البارحة. لماذا المفروض في السكر ما عنده علاقة بخارج السكر؟ هكذا المفروض أنا قررت المسألة هذه، مع التقريب ليس بمعلمة ومع شرح المسألة. الحلاوة جاءت واستقرت في السكر، يعني السكر تشأن بالحلاوة. يتشأن بالسواد السكر؟ لا، لأن البياض مستقر، فالحلاوة تغاير السواد لأجلها أم لأجل وجود البياض؟ إذن هذا الخلاف العرض أم الخلاف العرض؟ لماذا؟ لأن الخلاف في الحقيقة بين البياض والسواد، لأن البياض لازمته وصاحبته الحلاوة، يأتي الاختلاف بين الحلاوة والسواد. إذا تقرب المسألة هكذا يأتي السواد في الفحم، ما تستطيع تفسيرها، تقول السواد شأن للفحم. وضع الآن في الفحم حيثية غير السواد لا تختلف مع البياض، سين سميها سين، سين يخالف البياض بالعرض بالذات، بالعرض لأن البياض ليس يستقر في الفحم. لماذا؟ لأن السواد موجود، فهذه الحيثية سين لازمت السواد والسواد طارد للبياض في الفحم، فهذه سين تخالف البياض بالذات بالعرض. هذا التقريب البارح، تقريب لطيف وجميل. لماذا؟ لأنه اشترط وحدة الموضوع، فهمنا؟ لكن هذا في التقابل، في التخالف لا. نعم، لا يشترط وحدة الموضوع. نأتي الآن بالتقريب الثاني. التقريب الثاني أن السكر تشأن بالحلاوة والفحم تشأن بالسواد، وحدة الموضوع موجودة؟ لا، الاختلاف وحدة الموضوع يأتي الاختلاف أم لا؟ ها؟ يأتي اختلاف واحد الموضوع، هذا السكر وهذا الفحم، شؤونات السكر تخالف شؤونات الفحم، لأن الاختلاف في الموضوع ذاتي أم عرضي؟ على مستوى الموضوع ذاتي، على مستوى العرض، على مستوى الأعراض ذاتي أم عرضي؟ عرضي. لكن من أفضل تقريبا أفضل فوق الأولاني أم فهم؟ الأول دق، ها؟ يعني أنا أركز على نفس المحل نخرج لك الخلاف العربي، ما نحتاج إلى موضوعين. هذا الجوهر أبيض سكر، أبيض أبيض ومتشائم بالحلاوة. لماذا الحلاوة تخالف السواد؟ لأن البياض طرد السواد، وبالتالي مجازا الحلاوة طردت السواد. هذا تقريب. في الفحم الفحم أسود وعنده حيثية أخرى غير الحلاوة، مثلا عنده خاصية أخرى سكر غير الحلاوة، الفحم عنده خاصية لازم. هذه الخاصية تلازم السواد في الفحم، بالتالي تضرب البياض، تضرب البياض ببركة ماذا؟ السواد. هذا الطبع عربي أم ذاتي؟ هذا تقريبا الذي قررت به. أما تقريب هذا المشهور عندنا، السكر تشأم بالحلاوة والفحم تشأم بالسواد لاختلاف المنظور والمحل، يأتي الاختلاف في الحلاوة والسواد. إذن هذا اللف ونشر مرتب. يقول كافتراق الحلاوة في السكر والسواد في الفحم، لف ونشر مرتب. لماذا؟ باختلاف الموضوع. إذن الافتراق بالذات في الموضوع، وهذا الافتراق يسر إلى الحيثيتين بالمجاز أم لا؟ بالمجاز والعرض، وتسمى خلافا، ويسمى أيضا الغير بحسب التشخص والعدد. نعم، يعني عندك الحلاوة في السكر والسواد في الفحم، اختلاف بالتشخص بالعدد. حلاوة متشخصة في موضوع والسواد متشخص في موضوع، اختلاف بالعدد أم لا؟ اختلاف بالعدد والتشخص بحسب التشخص والعدد. العدد يعني عطف تفسيري، إذا يقول اختلاف بالعدد يعني بالتشخص، أنت تختلف عن صديقك في الإنسانية بالعدد، يعني ماذا؟ بالتشخص. أنت متشخص وهو متشخص، له شخصات وله شخصات. والتقابل ينتصب، والتقابل الذاتي ليس العرضي، ليس التخالف، ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي تقابل التناقض، تقابل عدم الملكات، تقابل التضايف، وتقابل التضاد. تسأل السيد العلامة هذه الأربعة يمكن إخراجها بين النفي والإثبات؟ يقول نعم. نركز على الأمر، على الأمرين الوجوديين وعلى غير الأمر الوجوديين، يعني عندنا بين النفي والإثبات. يقول إن المتقابلين، يعني والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال بين النفي والإثبات، إن المتقابلين بالذات طبعا، إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، يعني إما أمران عدميا وإما أمران وجوديا. وعلى الأول يعني في عدم ووجود، إما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر والعمى فهو تقابل العدم والملك. طبعا الموضوع يكون من شأنه أو من شأن نوعه أو من شأن جنسه ماذا؟ الملك. ركز على هذه النقطة، الملكة تكون من شأن الموضوع الشخصي أو النوع أو الجنس، أو لا يكون، لا يكون بالتقابل عدم الملكة بل كالإيجاب والسلب، يعني الوجود والعدم وهو التقابل التناقض. إذن عندنا الملكة عندنا في أمر عدم، ما هو عدم الملكة؟ الوجود والسلب، فيه سلب في عدم ورفع الإيجاب. وعلى الثاني يعني أمران وجوديان وهو كونهما وجوديين، فإما أن لا يعقل أحدهما، يأتي القياس، يأتي العقل التحليلي يقيس إلا مع الآخر، يعني لا يعقل إلا مع الآخر، والتضايف متضايفان، فوقية تحتية، رئاسة المرقوسية شمالية اليمنية وهكذا. فإما أن لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر وبالقياس إليه كالعلو والسر وهو تقابل التضايف، أو لا وهو تقابل التضاد. التضاد أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف. ثم يأتي ويفصل واحدة واحدة، كل قسم يعالجه بفصل. الفصل السادس في تقابل التضاد. جيد، هذه فائدة اكتبها تنفعك في دراسة العرفان. يا لا يصح ذكرها هنا، لكن أنا أهيئك إن شاء الله إذا دخلت في التمهيد يكون عندك خلفية لا تتفاجأ، لأن هناك تتفاجأ تحدث لك حالة نفسانية. أول ما بدأنا تمهيد القواعد عند الشيخ رمضان الله يرحمه في مبادئ الألفان، شعرت في نفسي فتورا خطيرا، يعني انهيار نفسي. طبعا انهيار نفسي على مستوى المعرفي، انهيار حقيقة الناس، شعرت بانهيار. كل ما تعرفه يأتي العرفان غير من كل الصورة. فكنا ندرس يوم الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحا، فظاهر يوم الجمعة خرجت من البيت وكنت في رمضان، فنزلت إلى أول شهر مرة، أخذ سيارة إلى الجرذان وأستاذ بيت في الجرذان، مصادفة أجد الأستاذ على أول شهر مرة يشتري بعض الأمور خاصة بالسلطانة من فطور الصباح، فسلمت عليه وركبنا السيارة مع بعض إلى من أول شهر مرة إلى المحكمة. فقلت للشيخ: سمحت الشيخ، أنا عندي مسألة أريد أعرضها عليك. قال: تفضل. قلت: أنا في بداية التمهيد شعرت بهذه الحالة النفسية، إحباط نفسي خطير. قال لي: نفس الحالة التي عشتها أنت في بداية التمهيد أنا عشتها. قلت: نفس الحالة التي أنا عشتها. قال: ثم يأتي وقت تروح. وصح، يعني يأتي وقت تروح ما تبقى. فعندما تبدأ نفسك تتغير في تكاملها المعرفي والوجودي، فتتغير رؤيتها إلى الوجود وتتفاجئ. قال: نفس الحالة التي أنت الآن تحدثني عنها أنا عشتها. عجيبا. خب، إذا أكتب هذه الفائدة، فائدة عرفانية. هذا التقابل، تقابل هنا، هذا التقابل الفلسفي في العرفان تقابل بالعرب وبالمجاز. كيف؟ شيء عجيب وغريب. فنحتاج إلى تأسيس هذه المسألة، المسألة الوجودية في العرفان. عندنا فقط وحدة شخصية، وجود واحد، وكل كثرة شؤونات هذه الوحدة. ما عندنا وجودات، وجود واحد متشابه. جيد، هذه قاعدة أساسية في العرفان، بل لب العرفان هذه المسألة. إذا كان الوجود محصور في ذات الواحدة والحق تعالى، وجود واحد ما لا أدار الوجود، يقع في مقابل شيء لا يقع. إذن هذا التقابل ماذا يصير؟ على مستوى الذات أم على مستوى التعينات والشؤونات؟ على مستوى الشؤونات. هذا هو الذي يجعل التقابل عظيم. وضحنا. إذن ما هو التقابل الحقيقي؟ يقولون: هذا التميز تقابلي في تميز آخر هو الذات، لا هذا متفرع عليه، والتميز الإحاطي والمحاطي. إذا كانت عندنا ذات واحدة فكل التشاؤلات في داخلها أم خارجها؟ في حيطتها أم لا؟ في حيطتها. لماذا؟ لأنه إذا خرجت عن الذات تسابق البطل. لكن هذا الدخول يجب أن نفهمه، ليس الدخول الواهمي عندنا كيس ونذكر فيه الأشياء، لا، كدخول التسعين تحت المئة. التسعين موجود في المئة لا موجود في المئة لكن المئة غير موجودة في آل. واضح الآن؟ هذا لكل إنسان السعي إذا تشأل في ليلة إذا تشأل في ليلة ظهرت ليلة أم لا؟ ظهرت ليلة. هذه ليلة بمعزل عن هذا الكل المتشأل ماذا تساوي؟ المطلق. إذا هذا الكل الانبساط الكل الإنساني الانبساط المتشأل في الليل في ليلة يعني حقيقة ليلة وهذا الكل الطبيعي المتعين في ليلة. إذا كل ما عندنا في ليلة موجود في الكل الطبيعي بنحو الأحلى بنحو الأعلى وعشر. إذا في إحاطة وفي محاطة. من المحيط؟ الكل الذي تشأل في ليلة. ومن المحاط؟ ليلة. إذا نزعنا بالواهمة هذا الكل المنبسط ماذا يحدث في ليلة؟ تنهار وتنزل. إذا في إحاطة وفي محاطية. إحاطة ومحاطة محيط ومحاط. إذا تمايز الإحاطة والمحاط تقول المحاط متميز على المحيط تميز فيه موجود لكن تميز لا تميز الإحاطة والمحاط ليس التميز التقابلي تميز التقابلي يجعل الشيء في مقابل الشيء هذا فيه تميز ولكن لا يجعل المقابلة ما في مقابلة لماذا لأن الوحدة الشخصية ترفض المقابلة. وبعبارة أخرى ليلة تتحقق بتحقق الكل الطبيعي في تقابل ما في تقابل وترتفع إذا ارتفع على الكل الطبيعي. إذا فيه تميز ولكن من أي قسم؟ تميز الإحاطي والمحاط هذا تميز تقابلي. إذا التميز على قسمين إما تميز إحاطي ومحاطي أما التميز التقابلي. تميز التقابلي بالذات أم بالعرب؟ بالعرب على مستوى التشققات. جيد خلينا نقرأ عن تقابل التناقض ثم هذا ما نستطيع أن نكمل المادة يوم الاثنين إن شاء الله نكمل المادة ندخل في العلية والمعلية من أحسن البحوث في الفلسفة ثم ندخل في الحركة. جيد في تقابل التناقض وهو تقابل الإيجاب والسلب الإيجاب والسلب إثبات أم ثبوت؟ لا إذا قلنا إثبات يعني فاهمي ثبوت يعني وجودي. الآن نعيد السؤال إثبات أم ثبوت؟ زيد ليس بعالم زيد عالم قضايا فاهمي أم لا؟ فاهم يعني إثبات. أما في الثبوت تقول الوجود والعدم كقولنا زيد أبيض زيد ليس بأبيض قضايا ما حملة قضايا أم لا؟ قضايا وليس زيد بأبيض. وبعبارة أخرى اجتماع النقيضين لها صياغة إثباتية وصياغة ثبوتية. ما هي الصياغة الإثباتية الفاهمية؟ تقول كل اجتماع النقيضين محال. واضح الآن؟ أو الإجاب كل إجاب لا يقبل السبب صياغة إثباتية. أما الصياغة الثبوتية لا هي الشيء إما موجود وإما معدوم. الوجود لا يقبل العدم كقولنا زيد أبيض وليس زيد بأبيض هنا سلب وإيجاب. وبعبارة أخرى حيثية البياض تسلب حيثية اللا بياض. حيثية اللا بياض التي هي ليست بحيثية مجازية فقط تسلب حيثية البياض أو ما هو في معنى الإيجاب والسلب من المفردات. معنى الإجابة والسلام كالإنسان واللا إنسان والعمى واللا عمى والمعدوم واللا معدوم. إذن هنا نعرف التناقض. ما هو التناقض؟ هو رفع الموضوع. واضح الآن؟ التناقض ما هو؟ رفع الموضوع أو رفع حيثية من الموضوع. الإنسان ما وضعنا نقبه؟ أقول لا إنسان. العمى، العمى رفع لحيثية البصر. لماذا علينا بعضهم يقول لا تناقض بين المفردات؟ التناقض في دار الوجود وليس في المفردات. الإنسان حيوان ناطق، ترفع فيه ماذا ترفع فيه؟ الرفع حاكمية أي اجتماع الناطقين حاكمية في دار الوجود. أنتم تقولون في الفلسفة الإنسان كما هي لا موجودة ولا معدومة خارج عن دائرة حكومة اجتماع الناقبين، وتقول هناك يرتفعان الناقبين. صح؟ المفروضة المفروضة مفروضة إنسان بقر، هل يجري فيها التناقض؟ أي طبيعة أي حيثية يجري فيها التناقض بما هي هي؟ لا. وأن يقول هذا يقول في حكم أو في معنى أو ما هو مع في معنى الجمع. بعضهم يقول يجري فيها التناقض، يقول كيف يجي التناقض؟ احنا خرجنا عن دائرة حاكمية التناقض، حاكمية التناقض دائما في دار الوجود. العمى متى يناقض العمى؟ إذا كنا في دار الوجود، يعني زيد الموجود أعمى، زيد الموجود بصير. واضح الآن؟ نأتي الآن إلى سلام الله، نأتي الآن إلى الأحكام بعد ما عرفنا هذه المسألة. خرجت أنا من الإنترنت محاضرة سواها كانت، ألقاها كانت على الجمهور تقريبا في 90 صفحة في تحليل اجتماع الناقضين، تحليل هذه المفردة ولوازم هذه المفردة، بحث جدا قليل في اللغة الفرنسية، هذا يحتاج إلى ترجمة. فهذا التناقض يحتاج إلى حقيقة إلى تحليل علمي عميق لما هو أساس الفلسفة. واضح؟ أساس المعرفة، أساس الأنطولوجية وأساس المعرفة. سيد الإعلام هنا يأتي بعض النقاط جيدة قيمة. إذن أول حكم من أحكام اجتماع هذا التناقض أن النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، حيثية فاهمية أو وجودية. يجب أن تخدم ذهنك. إذا تدرس معي كثيرا تربى فيك الذهنية النقدية والتحليلية. يصدقان الصدق حيثية هذه القضية، الصدق صادق الواقع أو لا تصدق على حيثية هذه القضية، الصدق وصف للقضية. واضح الآن؟ خب جيد، بقي تقريبا 10 دقائق لأن أنا أكمل على رأس التاسعة. جيد، خلينا نحلل هذه المسألة. أنت الآن في باطنك بحيث كاندماج، في باطنك كحيثية اندماجية معلومة. معلومة ما هي المعلومة؟ مثلا الإمام العاصم، النبوة لطف، المعاد حق، معلومات اندماج. في حال في الاندماج حيثية وجودية أم حيثية معرفية؟ حيثية معرفية يعني بالمعلم الشهودي ليس بالعلم الحفظي، يعني العلم الشهودي إلى الشهود وجود. إذن حيثية وجودية وحيثية كذلك مع ريثية، يعني أنا في باطني أشاهد هذا الحقيقة. إذن هنا معرفة حيثية وجودية وحيثية معرفية لا فرق. ثم أنت خرجت للحيثية كفعل معرفي في دائرة النفس، هذا الفعل المعرفي في نفسه، هذا الشأن المعرفي في نفسه، حقيقة خارجية أم حقيقة معرفية؟ حقيقة خارجية فعلا، تشاؤم، تشاؤم أم لا؟ وجود، لكن وجود من صمخ ماذا؟ نعم وجود ديني، يعني بدأت في دائرة النفس فعل، ولكن هذا الفعل كاشف وفعل مشخص في دائرة نفسك، ولكن من خصوصيته الكاشف، عنده حيثية مبان الكاشف. خب جيد، إذا كان مشخصا وجودا بيناها جيدا في وجود ديني نسيت، مشخصا له متعلق، ما هو المكشوف يعني المعلومات في الذهن، الصدق هناك، هناك نقول صادق أو كاذب بمطابقته للواقع عدم مطابقته، فأنت كحقيقة تندمج مندمجة فيك المعلومة كعلم شهودي، لا معنى للصدق لأن الواقع هي خارجية، هذا الشأن الفعلي الكاشف لا معنى للصدق لأنه حقيقة خارجية، وإن كانت حقيقة خارجية كاشفة في البعد المكشوفية تتجلى هناك المفاهيم والقضايا، هناك يأتي وصف الصدق متى؟ إذا طابق الواقع، ما يصدق إذا خالف الواقع. إذا الصدق حيثية لمن؟ للقضية. الكذب حيثية لمن؟ حيثية لمن؟ للقضية. لاحظ؟ نعم. يقول والناقضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، حيث يبيني أملا، تقول زيد أبيض وزيد ليس بأبيض، يصدق واحدة صادقة واحدة ليست صادقة، وإن شئت فقل لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان حيث وجودها معرفية لا وجودي، يعني في مثل الواقع زيد إذا تحيث بالبياض يرتفع بالله بياض، يرتفع ولا يرتفع؟ لا يرتفع. فمائل تقابل التناقض إلى قضية منفصلة حقيقية هي قولنا، هي قولنا، إما أن يصدق الإجاب وإما أن يصدق السلب، صياغة معرفية أم أنطولوجية؟ لماذا؟ ما يبقى لنا؟ يصدق، يصدق، يصدق، إما أن يصدق الإجاب وإما أن يصدق، فعمل عمل صياغة أنطولوجية، قل الشيء إما موجود وإما معدوم، فعمل الشيء إما موجود وإما معدوم، فالتناقض في الحقيقة بين الإجاب والسلب، يعني فيه مفردة تسمى الموضوع ومفردة أخرى تسمى المحمول، إذا جاء المحمول ينتفي لا محمول، ولا ينافي ذلك تحقق التناقض بين المفردات. يقول حتى بين المفردات فيه تناقض، إنسان ما هو ناقضه؟ رفع الإنسان، لا إنسان، فكل مفهوم أخذناه في نفسه يعني تصورناه في نفسه ثم أضفنا إليه معنى النفي كالإنسان واللا إنسان والفرس واللا فرس تحقق التناقض بين المفهومين. هنا نسأل السيد علامة، أنت تقول التناقض هو السلب والإيجاب، لا يجتمع على لا، والوجود والعدم في مقام الثبوت، إثبات إيجاب وسلب مقام الثبوت وجود وعدم، معناه أن هذا الإثبات قائم على الثبوت، والثبوت يدور مدار الوجود ومدار العدم مجازا، مدار الوجود حقيقة ومدار العدم مجازا، إذن لا يمكن أن يكون تناقض بين المفردات. واضحنا زيد موجود زيد معلوم، زيد عالم زيد ليس بعالم، زيد لوحده لا معنى للتناقض فيه، صح أم لا؟ لأن الإثبات قائم على الثبوت، والثبوت يعني وجود في مقابل يعني دائرة الوجود، يعني هل هي البسيطة موجودة أو المراد كم، صح أم لا؟ أين المفرد؟ ما عندنا إلا أن هي بسيطة أو مركبة، قضايا في مقام الإثبات تحكي واقعيات، أما المفردات فلا معنى للتناقض بينها. لكن هو يقول وذلك أن إذا أخذنا مفهومين متناقضين كالإنسان واللا إنسان، يعني اللا إنسان رافع للإنسان والإنسان رافع للا إنسان، لم نرتب يعني لم نشك أن التقابل قائم بالمفهومين على حد سواء، فالإنسان يطرد بذاته اللا إنسان، يطرد حيثي أم لا؟ حيثي أم لا؟ حيثي وجودية أم بهوية؟ إذا أسمائية أم وجودية؟ أي إنسان يطرد حمشاء أم لا؟ حمشاء أولي يطرد يعني في مرتبة الفعل، يعني الإنسان الموجود يطرد أنا ناقبه. يقول فالإنسان يطرد، أبقى الإنسان يطرد ست. إذا أنت تتكلم على مستوى المفردات ما عندك حق تقول يطرد، يطرد خرجت عن المفردات، أما ما خرجت، خرجت إلى المفردة المتحيزة بالوجود، شكل القضية هل هي بسيطة ثم رحت إلى الهدية المركبة حيث يطرد. إذا هدية مفردة ما ليست مفردة، ها؟ ليست مفردة، فالإنسان يطرد، يطرد شيء. ما معنى الإنسان يطرد؟ يعني الإنسان في الواقع متحيز بالوجود في الفاهمة ينقلب هدية بسيطة، ثم يتحيز بفعل يطرد يعني هدية مركبة تهتل هدية مركبة، وضع الآن. ولا إنسان يتحيز بماذا؟ بالمطردية، نعم لا؟ بالمطردية أم لا؟ بالمطردية. إذن بالله عليك التناقض في دار الوجود أم لا؟ دار الوجود ليس في دار المفردات. فالإنسان يطرد بذاته إلا إنسان، يطرد بذاته أم بالوجود؟ ها؟ يعني إذا تحيل تقيد بالوجود. طبعا إذا قضت المسألة مهويا الوجود يصير ظرفا قيدا ظرفيا، يعني حيل الوجود. إذا قضت المسألة وجوديا ما تقول هنا الوجود حيل، حيل الوجود قيد الوجود مثلا واقع، وضع الأخلوفة. فالإنسان يطرد بذاته لا إنسان، كما أن لا إنسان يطرد بذاته الإنسان. وضعنا. ثم السيد العلامة يغير التحليل، كيف؟ يقول نحن إذا قلنا هكذا هذا لا يمكن إلا يتصور إلى في دار الوجود، تبع ما أجيت في المثل، وضروري أنه لو لم يعتبر الثبوت والوجود يعني ما معنى يعني دائرة الوجود في جانب الإنسان لم يطرد أو لم يطارد ألا إنسان ولم يناقض. رجع إلى كلامنا أم لا؟ رجع إلى كلامنا. راحت الأخلوفة؟ نعم، نحن حللنا بالحمل الشائع وهو صرح مباشرة بالحمل الشائع، وضروري أنه يعني أن الأمر هاشانية، أن الأمر لو لم يعتبر الثبوت والوجود في جانب الإنسان لم يطارد إلا إنسان ولم يناقضه، فالإنسان واللا إنسان إنما يتناقضان لأنهما في دار الوجود، في معنى وجود الإنسان وعدم الإنسان، ولا يتم ذلك إلا باعتبار قيام الوجود بالإنسان وكذا قيام العدم بالإنسان. فالإنسان واللا إنسان إنما يتناقضان لانحلالهما إلى الهليتين البسيطتين، البسيطتين، صحيح أم لا؟ حيثية يطرد حيثية وجودية بس حيثية وجودية. فالإنسان ولا إنسان إنما يتناصبان لانحلالهما إلى هليتين البسيطين، يعني الإنسان الموجود يناقض الإنسان المعدوم، وهما قضيتا الإنسان. هنا أحالك على الفهمة، فالإنسان موجود وليس الإنسان بموجود. إذن التناقض في أي دار؟ في الدار، ليس في دار المفردات. ونظير الكلام يجري في المتناقضين، قيام الليل ولا قيام الليل يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن السيد العلامة ملتفت أم لا؟ يقول لا تشتبه. مفردات يعني ما هي في دائرتها؟ بالنسبة للنهاية. بالنسبة للنهاية. بالنسبة للنهاية.